الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، التعبد لله في رمضان بالعودة إليه، التعبد له بالإنابة، التعبد له بالتوبة، التعبد له بأن نندم على ما فات وأن نفتح صفحة صلح مع الله نغشى بها الخيرات ونترك بها المنكرات. النفوس في رمضان أقرب إلى التوبة من غيره من الشهور، لأن الشياطين تصفد وأبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ، يعني انتهى الشهر قبل أن يغفر له، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وفي رواية لابن حبان: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. هذا الشهر يقال فيه للناس: ما دمتم امتنعتم عن الطعام والشراب والنكاح في النهار طاعة لله وهي في الأصل مباحة، فأولى أن تمتنعوا عما حرم الله في رمضان وفي غير رمضان، كالزنا والخمر وأخذ الأموال بغير حق وفعل كل ما يسخط الرب في كل زمان ومكان. التوبة تتهيأ للإنسان إذا رق قلبه، إذا أقبل على رب، إذا انفتحت أبواب الخير، إذا صار في طاعة. هو الآن صائم، مصلي، يقوم الليل، اقترب من الله، هذه فرصة قبل الغرغرة. وقد قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ما معنى من قريب؟ يعني التوبة في الحياة قبل الغرغرة، يعني ما دامت روحه في جسده، يعني قبل أن تبلغ الحلقوم والتراقي. قال ابن رجب رحمه الله: وأما التوبة من قريب فالجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت، فالعمر كله قريب، ومن تاب قبل الموت تاب من قريب، ومن لم يتب فقد بعد كل البعد. أما التوبة بعد أن يعاين أمور الآخرة وينكشف له الغطاء ويرى الأهوال ويشاهد الملائكة وصار الغيب عنده شهادة، فإن الإيمان والتوبة في هذه الحالة لا تنفع، كما هو ظاهر قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والموت يأتي بغتة، وهناك كثير من الحالات التي عاين فيها الناس وسمعوا موت الفجأة. وكذلك التوبة لا بد أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. هذا البسط إلى قيام الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وبعض الناس في نيته أن يتوب الآن ويرجع بعد العيد إلى الذنوب، فنقول هذه توبة فاسدة، يجب عليك أن تعزم الآن على عدم العودة في المستقبل. فإن قال: وما أدراني أن تغلبني نفس الأمارة بالسوء وأعود، فنقول: لو غلبتك وعدت فتب مرة أخرى، وما عندك خيار آخر غير هذا. لكن من الآن تقول أتوب الآن وفي نفسك أن تعود بعد العيد، سبحان الله، أي توبة هذه؟ والشيطان يود لو أننا مللنا من الاستغفار، وأن الإنسان يقول لنفسه: تبت وعدت وتبت وعدت وتبت وعدت، فلا فائدة من التوبة. هذا ما يتمناه إبليس. يجب أن نتوب مهما عدنا، لكن كل مرة بتوبة صحيحة فيها إقلاع مباشر وندم على ما حصل في الماضي، وعزم على عدم العودة في المستقبل. يجب أن تكون التوبة بشروطها الصحيحة حتى تقبل، ولو تكررت وفعل الذنب وتاب مرارا. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أعترف فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لقد كان الصحابة بشرا يذنبون، لكن سرعان ما يتوبون إلى الله، وعامتهم أولياء لله تعالى، وحتى الذين وقعوا منهم في كبائر صاروا بعد التوبة في مقامات عظيمة. وماعز رضي الله عنه لما وقع في تلك الفاحشة وجاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهرني، قال عليه الصلاة والسلام بعد إقامة الحد عليه لقد تاب توبة لقسمت بين أمة لوسعتهم، رواه مسلم. فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلة. يعني هناك بينة الآن. قال إما لا، أما وقد تبين فلا بد من إقامة الحد، فاذهبي حتى تلدي، لأنه لا يمكن أن ترجم المرأة وفي بطنها جنين لا ذنب له. يعني حتى ابن الزنا له حرمة ويستحق الحياة ولا يجوز قتله. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته. كم جلست؟ شهورا، ومع ذلك ما نسيت التوبة وأنها تريد التطهير. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، يعني كأنها تقول انظر إليه يعتمد على نفسه في الطعام ولا يحتاج الثدي الآن، ولم تنس التطهير ولم تتراجع. فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، هذا الصبي لا ذنب له، لا بد له من كفالة، لا بد له من تربية حسنة. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس الذي يأخذ الضرائب من الناس، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. الرجل الذي قتل 100 نفس مع أنه من كبار المجرمين، لما نصحه العالم أن يتوب وأن يتحول إلى أرض أخرى فيها ناس يعبدون الله ليعبد الله معهم، وأوصاه أن لا يرجع إلى أرضه الأولى لأن أرض سوء، وأن يترك مكان المعصية والناس الذين يعينون على المعصية والمجتمع الفاسد الذي كان فيه وكل ما يذكر بالمعصية، يذهب الآن إلى واقع جديد، إلى ناس يعينونه على فتح صفحة جديدة ومشوار جديد. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، صار في منتصفه، حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبي إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم، يعني حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه إلى الأرض التي أراد، يعني أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة. قال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره، متفق عليه. التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب، والتوبة مشروعة من كل تقصير في حق الله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.